كما يفعل المتأخرون، أو تارك الحج عمدا متعمدا فنحج عنه حج بدل كما يفعلون أيضا اليوم. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.